الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن قواعد النقد التي لم يذكرها المصنف كلام الأقران في بعضهم يطوى. أجيبوا، ارفعوا صوتكم تكفون، ولا يروى، لأن غالبا أن الأقران في سنهم أو الأقران في الشيخ أو الأقران في البلد غالبا ما يتغايرون غالبا، وقليل من الأقران من يسلم قلبه من ذلك وتكون نفسه طيبة صافية على أقرانه، قليل. فمثل ما سمعت القرين يقدح في قرينه فاعلم أن ثمة شهوة خفية وراء هذا النقد، ولذلك لم يقبل العلماء نقد الإمام النسائي رحمه الله تعالى في بعض أقرانه، ولم يقبل العلماء قول الذهبي في الطوفي، لأن كليهما من تلاميذ أبي العباس بن تيمية فهم أقران. أقران، كلام الأقران يطوى ولا يروى.